قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. ولازلنا بنتتبع المواطن التي ورد فيها ذكر الضيق في القرآن الكريم، وكنا في موطن مهم في سورة النحل، وهذا الموطن الذي في سورة النحل قل فيه ربي سبحانه وبحمده واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب، وهذا الموطن في الحقيقة كان كنا يعني توقفنا معه وقفات تخص الأشياء المعتادة اللي احنا بنذكرها في مثل هذا المقام، وتوقف بنا الحديث عند العلاجات التي ذكرت للضيق في هذا الموطن، العلاجات التي ذكرت للضيق في هذا الموطن. لا يفوتني التأكيد على أن هذا الموطن هو هناك موطن آخر يشبهه، لكن طبعا في يعني إضافات أخرى، وهذا الموطن في سورة النمل، موطن في سورة النمل، يعني هذا في النحل والآخر في النمل. الذي في النمل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تكن هنا ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. المهم إلى نهاية الآيات. تمام. فهنا في هذا المقام يقول ربي سبحانه بحمده ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، هو نفس الوصية التي وصي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يحزن عليهم وألا يكون في ضيق مما يمكرون. نفس الوصية التي وصي بها في النحل وصي بها في سورة النمل. هنا في سورة النمل في هذا السياق يقول ربي سبحانه بحمده، عشان لو احنا ننتبه للسياق، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وأباؤنا إنا لمخرجون قد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني هذا هو الطرح الذي كان من الكفار، يعني دائما يعني أهل الحق وأهل الخير وأهل الصدق هم يعني لطالما يتعرضون للإيذاء، لطالما يتعرضون للافتراء، لطالما يتعرضون للاستهزاء، يعني فهذا يتعرضون له يعني على الدوام. وطبعا الإيذاء ده مش لازم يكون إيذاء مادي أو حتى بدني، هو بيكون إيذاء في أوقات إيذاء معنوي أو إيذاء وجداني، مجرد أصلا إن إنسان صادق يتهم بالكذب ده إيذاء، مجرد إن إنسان أمين يتهم بالخيانة ده إيذاء، يعني يشتد على نفس المرء ويصعب عليه جدا ويضيق صدره ولا شك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم أو يتكلم معهم وهم يستبعدون ذلك الذي يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فهم يستبعدون ذاك الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه نوع من الاتهام الضمني له بالكذب أو بالافتراء أو بغيره. فيرد الله سبحانه بحمده عليهم يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وده الحقيقة يعني واحد من العلاجات اللي يعني سيتعرض لها إن شاء الله. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وفي يعني يقول الله عز وجل للنبي بعدها: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. بعد ذلك يقول ربي سبحانه بحمده: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى هذا الذي يعني استبعدوه واستغربوه، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إلى نهاية الآيات كما قلنا. طيب، فالشاهد أن في هذا المقام تقريبا، يعني هذا المقام يشارك مقام هذا الذي في سورة النمل، يشارك ذاك الذي في سورة النحل، يشاركه في نفس الوصية: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. في النحل: ولا تكن ولا تكن ولا تكن في ضيق مما يمكرون. هو يشاركه في ذلك. خلاص، السياق مختلف شوية، مختلف حبتين يعني، لكن برضو في الإطار العام، في لو نيجي نبص على الضيق من ناحية الشدة، من ناحية الحدة، من ناحية مكان الضيق، من ناحية الأسباب بتاعت الضيق دي إيه، إلى حد ما الأسباب من ناحية المضاعفات المتوقعة برضو. لأن في سورة النحل، يعني أذكر حضراتكم وحضراتكم بأن في سورة النحل كان تقريبا ذات المقام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني كان الأمر من هنا، يعني الكلام ابتداء كان: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيعني هنا في سورة النحل النطاق أوسع شوية، يمكن في سورة النمل هو تأكيد على برضو هذا التكذيب منهم، تكذيب منهم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستبعاد والاستغراب لما يقوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الأمر أوسع شوية، لا بيصل فأحيانا إن هم يعني الإيذاء لا يكون فقط إيذاء معنويا أو إيذاء دعويا أو إيذاء يعني وجدانيا، لا، الإيذاء ممكن هنا يعني يتجاوز ذلك إلى أنواع أخرى من الإيذاء. فليس التكذيب فقط، وليس الاستهزاء فقط، وليس الافتراء فقط، بل يصل إلى إيه؟ إلى ذلك. فالمهم أن ممكن نقول أن الموطن بتاع سورة النمل وكأنه مضمن في الموطن الذي في سورة النحل. خلاص، ولذلك يعني يمكن النقطة اللي هتبقى العلامة الفاصلة شوية هي، وخصوصا أن هذا السبب تكرر معنا كثيرا، وهو سبب التكذيب والاستبعاد والاستغراب. فلذلك هناخد العلاج اللي هو هناك في سورة النمل لأنه مهم وهيضمن معنا هنا لما نتكلم عن العلاجات التي وجدت في سورة النحل. طيب، لما نيجي نستعرض العلاجات التي طرحت لمثل هذا الأمر، العلاج ابتداء اللي هو يعني ربنا بيقول لا تك في ضيق، لا تك في ضيق، يعني ما يعني دي أول حاجة. لو احنا عدنا نرصد العلاجات، علشان برضو أحيانا بعض إخواني الأفاضل أخواتي الفضلات يعني بيبقوا عايزين المسألة كده في نقاط. فأول حاجة لما يجي نرصد العلاجات، احنا نرصدها بس كده رصدا، يعني أول حاجة لا تك في ضيق، ماشي، ويعني أو لا تكن في ضيق التي في السورة الأخرى، وخلينا نقولها كده دلوقتي وهقول إزاي يعني ده يكون عليك. النقطة الثانية لا تحزن عليهم، تمام. النقطة الثالثة أو اللي واضحة يعني وضوح ضخم يعني وضوح كبير يعني خلاص، الصبر، دي كده يعني هتبقى يعني لها مساحة يعني ينبغي أن تفرد لها كما ينبغي أن يكون الأمر يعني. النقطة الرابعة غير الصبر من العلاجات هو الاستمرار والاستقرار. الإنسان يعني ما يتوقفش يعني كما أشرنا قبل ذلك خلاص. النقطة الخامسة، الحاجات المشار إليها هنا بوضوح يعني مسألة العدل وعدم تجاوز الحد الشرعي. النقطة السادسة هي الحقيقة يعني مش حقها تتأخر، لكن هي يعني ده مكانها، مسألة التقوى والإحسان، ماشي، يعني التقوى دي لوحدها كده رقم 6 والإحسان دي رقم 7، تمام. طيب الحاجات المهمة رقم 8 استحضار عاقبة المكر، استحضار عاقبة المكر، ماشي، استحضار عاقبة المكر ده في الدنيا وفي الآخر، استحضار عاقبة المكر في الدنيا وفي الآخر خلاص. طيب لازلنا في نفس السياق ده ومع يعني الصبر، هنا طبعا فيه إشارة مهمة يعني هتيجي معانا في الصبر، أو يعني حاجات يعني من إن برضو حد يقول طب ما احنا في مواطن أخرى احنا وصينا بالصبر، طب إيه الجديد؟ وانا قلت المسألة دي قبل كده، ان لما يكون في امر ما ربنا بيوصينا به وتتكرر الوصية به، في الحقيقة هو مش تكرار، هي بنسميها احنا تثنية. القرآن مثاني، مثاني يعني تثنى او تدعم فيه المعاني. طيب ولما تثنى في الحقيقة هي مش بتثنى يعني تكرار محض او اطناب يعني ممل، يعني حاشه ان يكون كذلك، هي بتكرر زي مثلا انا بحكي لابني قصة، فحكيت له قصة وايه وجيت مرة حكيت له القصة دي تاني فاضفت اضافة او جليت بعد ما في القصة دي مرتبط بالحدث اللي هو فيه الان، بعدين جليت بعد تالت بعد رابع بعد خامس بعد سادس. كلام طبعا ده واضح في القصص، ان مثلا حتى لو القصة تكررت فبنيجي مثلا في المرة التانية هي مش بتتكرر، ايوه في احداث بتطوى، فاكر قصه كذا لما قلنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وحصل كذا كذا كذا كذا كذا، ساعتها بقى حصل كذا، كأن انا بقول الحته دي لكن بحكيها في صوره القصه، تمام. نفس الكلام اللي هو فاكر موضوع الصبر اللي احنا اتكلمنا عنه مش عارف ايه انا عايز انبهك بقى لحاجه مهمه قوي هنا، عشان الصبر ده ينعقد بشكل كويس، انتبه وما صبرك الا بالله، انتبه لهو خير للصابرين يعني. ففي ابعاد ما ودي انتبهوا ليها، لان دي في منتهى الاهميه، في منتهى الاهميه، ان ما بينتبهش للابعاد المميزه او النقاط المميزه لعرض هذا الموضوع في هذا السياق. مهم الحته دي لا ينتبه للسمات المميزة أو الإبعاد الجديدة لعرض هذا الأمر أو الموضوع في هذا السياق، لأن في هذا السياق في أشياء مميزة، مش هو نفس العرض، اللي مش نفس الإطناب، مش نفس التكرار، لا شك هناك أشياء مميزة، فتكون دي حاضرة ما بين عينيكم بشكل كويس جدا، ولما نيجي الموطن ده نشوف الحاجات اللي ممكن تكون مختلفة. طيب، فاستحضار عاقبة المكر خلاص في الدنيا وفي الآخرة، تمام. من الحاجات المهمة في هذا السياق أيضا الالتزام لوازم الهداية، وهنقول بعد إيه بعد شوية، وهنا هنقفز للموطن رقم 11، عذر للموطن اللي هو بتاع سورة النمل الذي يقول فيه ربي سبحانه وبحمده: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. تمام. نقطة رقم 10 اللي هي شهود عاقبة المجرمين أو النظر في عاقبة المجرمين، وهنا بتبقى حاجة مهمة قوي بقى، يعني ممكن الشهود ده حد يقول طب ما هو ده استحضار عاقبة المكر، صح، لكن في هنا بعد مميز، هذا الشهود الناشئ عن السير في الأرض، السير في الأرض حسيا ومعنويا، وهنقول دي ايه بعد شوية. خلاص. طيب، يعني تلك عشرات كاملة، خلاص نشوفهم كده مع بعض العشرة دول سريعا، نسأل الله أن يبارك في الوقت. طيب، أول حاجة: لا تكو في ضيق، لا تكو في ضيق، يعني لا تكو في ضيق أو لا تكن في ضيق، ماشي. هو حد هيقول طب يعني هو ازاي اصلا يبقى العلاج ان انا ما اتضايقش؟ طب ما انا متضايق راجل طيب يعني تقول لي العلاج ما انك ما تتضايقش؟ لا، في الحقيقه انا اشير لهذا المعنى مرارا وتكرارا، اشير لهذا المعنى مرارا وتكرارا. معنى ايه؟ هو الحقيقه مش المطلوب ان حضرتك ما تتضايقش، يعني لان الضيق انفعال لا ارادي، الضيق انفعال لا إرادي، ودي مسألة لازم نفهمها. يعني مثلا لما كان مثلا ربنا يقول: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في الحديث، إيه الفكرة؟ الفكرة إن هو يعني هو تحركت في قلبه الرغبة فيها، لكن قال إني أخاف الله. مش إحنا حتى لما كنا بنقول على سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كنا بنقول إن هو إحنا هنروح في اتجاه من اتنين، يعني خلاص، والاتجاهين في الحقيقة في نفس الاتجاه، يعني إيه إزاي الاتجاهين في نفس الاتجاه؟ إن هنا هنقول ولقد همت به وهم بها، إنه هم بها لأنه بفعل الطبع البشري لما يجد الرجل امرأة في مثل هذا الوضع بهذا المنصب وذاك الجمال ثم لا يتحرك قلبه، هو مش راجل أصلا بقى، يعني لا يكون رجلا، يعني دي حاجة طبيعية، يعني لا يكون رجلا، يعني إنسان يكاد يموت من العطش حرفيا مثلا، ثم يجد أمامه الماء فلا تتحرك في قلبه الرغبة في الماء، لا، ما يتحركش في قلبه الهم اللا إرادي في الرغبة في الماء، يبقى إذن ده كأن مثلا واحد مش شايفه، كأنه أعمى، أو كأن ليست يعني لم تخلق بداخله تلك الرغبة في الماء أصلا، فهذا لا يكون أبدا يعني. وهذا تصوره في يوسف هو انتقاص سيدنا يوسف مش كمال، إنما لا شك تحركت في قلبه تلك الرغبة، بس إلى أي مدى تتحرك تلك الرغبة؟ ده المعنى اللي احنا بنقوله دايما، هو فكرة إيه؟ فكرة الناس بتتخيل إن أنا دلوقتي قمت رحت شربت كوباية القهوة دي، إن الكلام ده كده هو دقة واحدة ولا دفعة واحدة، لا طبعا، ده هو بيبقى مراحل. ويمكن كان ابن القيم أشار إليها رحمه الله، يعني لو تحضرني الألفاظ بالضبط، في فكرة إن الإنسان مثلا لما بيرى مثلا شيء، يرى مثلا امرأة جميلة خلاص، فلما يرى تلك المرأة هذه نظرة، فتلك النظرة لو هو كررها او قاعد مش لازم يكررها بالنظر ليها، لا يقعد يكررها على قلبه، فيتولد منها خطرة يخطر خاطر في قلب، خلاص تنطبع هذه الصورة في القلب، فتولد خطرة الرغبة في محادثتها، الرغبة في أي كان، يعني بقى أي كان مهم، فهذه الخطرة تتولد. فهذه الخطرة مجرد خاطر عابر، هذا خاطر عابر، لا هذه الخطرة ممكن لما هو لما مش هيدافعها تتولد فكرة، خلاص تتولد فكرة. فهذه الفكرة التي تولدت بداخله، فكرة بقى انه يعمل حاجة، ياخد مش عارف ايه، فبقى بيفكر في الامر، الفكرة دي جولان الامر في القلب، يعني زي كما كان يشير الرغب في المفردات رحمه الله، فيعني جولان الامر ده في القلب، الامر صار يتردد ويقول في القلب هكذا، خلاص بيزن على القلب، يعني زي الفكرة دي زن، زي كأن حد بيزن على حد، ماشي. فهذه الفكرة ولا شك هي ممكن تتطور بقى لنوع من طبعا، وخصوصا لو تلقى هذه الفكرة شيطان الجن أو الإنس أو حتى النفس، فلا يزال بيسمع كلام أو فتتردد هذه الفكرة في القلب، فهذه الفكرة إن لم تدافع هذه الفكرة ستصير هما، يعني هو يهم بهذا الشيء ويريده ويرغب فيه بشكل كبير، وهذا الهم إن لم خلاص هو يهم، يعني هم أن يفعل، وهذا الهم إن لم يدافع صار عزما، ولما يحصل العزم يبقى انتوى خلاص، لأن النية هي عقد القلب على أمر ما، يعني لا يكون الأمر نية، قلنا مثلا دائما الفرق بين الأمنية والنية، الفرق بين الرغبة أو الخاطر العابر وما بين النية، إن هذه النية فيها عزم، عقد القلب عليها، يعني خلاص هو وأخذ قراره وعزم، يعني تمام، ومن وراء العزم ده بقى من وراء هذه النية تأتي بقى الأفعال وغيرها يعني من الأمور، تمام. فكل هذه مراحل تدوز في داخل القلب، أو هذه المراحل يعني تحصل في داخل القلب، وكثير من إخواني الأفاضل أخواتي الفضلات يعني لا ينتبهون أو لا ينتبهنا إلى هذه القضية، إن الأمر بيبقى كده، وإن الإنسان يعني لا زال عنده وقت، يعني ابتداء إن الأمر ده إيه نظر إليه، حصل الخاطر العابر ده جاب النظر، جاب السماع، خلاص جاب الاستدعاء شيء، يعني رآه المرء قبل ذلك أو سمعه المرء قبل ذلك، وده اللي بيحصل مثلا لما الواحد فينا يبقى قاعد كده، ما هو قاعد في أمان الله، اللي بيخليه مرة واحدة بقى كده يهم يقوم على حيله ويروح يأكل مثلا، ولا أو بيحصل معانا مثلا ما نكون منشغلين بشيء ما، وبعدين الإنسان مثلا يفتكر حاجة كده مثلا بيحبها، بيحب يشربها، بيحب يأكلها، أيا كان حد، فيفتكر، فلما يأتي هذا الخاطر العابر، ممكن يجي بالنظر، ولذلك مثلا في أوقات الإنسان لما بيحبش يفتكر حاجة ما بيشوفهاش، يعني بينحي عن نفسه، ما بيسمعهاش، وبيحاولش يحتك، وده مثلا كنا بنقوله يعني في اوقات ان هو من العلاجات المهمه جدا للناس اللي بتبتلى باشياء من هذا القبيل، يعني ان هو ما يشوفش، هيبقى باقي له حاجه بس ان هو يتحكم في الخاطر. طب والتحكم في الخواطر ده ممكن هو ما يقدرش، طب انا برضو مش عارف اتحكم في الخواطر، يعمل ايه؟ ينشغل، اللي انا قلت عليه مرارا وتكرارا، يعني بصراحه يعني لو صح التعبير بقى الكلام اللي يقعدوا يقول عليه الناس بتاع ولع في اخواتك واحرق ذاتك، دول اللي هو دي حاجه فعلا يعني قاعده ذهبيه، قاعده الانشغال والاهمال، فعلا يعني اهمال هذا الخاطر الذي يتردد في داخل الانسان، وهذا الاهمال يكون بالانشغال، والانشغال هذا يكون بجليل الأعمال، فإن بحاجة بتخلي الإنسان فعلا إنجازات حقيقية، فسبحان الله يعني إذا انشغل المرء بجليل الأعمال هذه، خلاص فهذا الانشغال، بيحجم، أو هو ابتداء هذا الانشغال بيعمل إيه؟ هو بيعين أكتر، يعني بيعزز جدا مسألة الإهمال، أن أنا أهمل هذا الخاطر، تمام، وبيقف في وشه وبيمنعه من التطور، وده الإشكال الكبير، يمنعه من التطور، انه يكون الخطر ده تطور يعني، فهذا الذي خطر في القلب، فهو الإنسان يعني يقدر هنا لما يحصل الانشغال ويعمل الإهمال فخلاص يواجه ذلك الخاطر، مع بقى أنه لا يرى ولا يسمع فكده بقت تمام. وده برضو يمكن تبقى روشتة كده مختصرة بسيطة قوي للناس اللي متعلقين بأشياء، واحد متعلق بواحدة، واحدة متعلقة بواحد، حد متعلق بشيء ما، بلعبة، بحاجة، ناس مدمنة أفلام، مدمنة مسلسلات، مدمنة ألعاب، مدمنة، هي الفكرة كده. الفكرة دايما فكرة إن هذه الأشياء التي يتم إدمانها لابد إن الإنسان يعني يقوم بحاجة زي كده. المهم، فالأشياء بقى طبعا الإنسان بيبقى بيحبها أو عنده رغبة شديدة فيها. المشكلة إن أول ما بيجي الخاطر، أول ما بيحضر الخاطر وبتبقى الظروف نوعا ما متيسرة. يعني هو الخاطر ده لو حضر والإنسان مثلا مشغول بيتكلم في محاضرة ولا بيسمع محاضرة ولا بيعمل حاجة، طب ما هو هيعمله suppression، some sort of suppression، هيكبته، هيجهضه، هيقيده في مهده، خلاص. لكن بقى لما يجي الخاطر ده مثلا إنسان قاعد لوحده أو فارغ أو ما عندوش حاجة بيعملها، أو طب ما هو هذا الخاطر هيعمل إيه؟ هيتطور ليه؟ يقول لك ما بقدرش امسك نفسي، مش بقدر اتحكم في نفسي، ما بقدرش اعمل مش عارف ايه. لا، في الحقيقه تقدر تمسك نفسك، تقدر تتحكم في نفسك. هي المشكله ان انت ما ينفعش كل لوحدك، انت لازم تستعين بحاجه على الكلام ده، انك تكون منشغل بحاجه تانية. ولذلك مثلا فكره الناس اللي بتعاني دايما من حاجات زي كده ما يبقاش لوحده ابدا، يعني لا يكون وحده الا قليلا، يعني ما اللي هو بقى لوحده دي اللي هو مثلا هل كان بقى ومش عارف هو هينام، مش عارف يعمل ايه، انما في الغالب ما يكونش لوحده، يعني قدر الطاقه لا يكون وحده. لان برضو هذا يعني سبحان الله، كما اخبر حبيبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان جاثم على صدر ابن ادم فان ذكر الله خنس. الشيطان بوساوسه، وخصوصا الشيطان ده يعني هو يعلم ان الانسان ده عنده نقاط ضعف، فهو يعني قلت مرارا وتكرارا هذا المجرم يجيد العزف على اوتار نقاط الضعف، عارفين انتوا زي مثلا حد مثلا بيلعب مع حد زي مثلا مصارعة محترفين ولا ملاكمة ولا بتاع، وهو عنده جرح، وهو الخصم اللي بيلعبه ده ما بيوجعش دماغه كتير، هو بيضرب في الجرح، فالضربة هنا أشد أثرا من الضربة في أي حتة تانية. خلاص، معنى أنه مثلا سي واحد بيلعب بينج بونج، يعني ماشي، يعني أنا مثلا في الغالب بلعب بينج بونج، أنا ببقى مش بلعب باك، يعني ما بلعبش يسموها باك دي، يعني في أنا ما تعلمت كده وفضلت بالعيب التعليم ده، فمش بلعب باك، يعني بلعب فرونت بس، بلعب يعني بالوش بتاع المضرب، مش بلعب بظهر المضرب يعني. فأنا أول حاجة أنا حريص عليها وأنا بلعب إن أنا ما أخفي هذا العيب، يعني لأن العيب ده لو اتعرف خلاص، فأنا بجتهد إن أنا أخفيها، أقف شوية كده بعيد عن الترابيزة وأحاول إن أنا أجيبها كده، يعني بدل ما المفترض الواحد يرد بالمضرب كده، لا بيضطر يقلب إيده كده عشان يعني حاجة مرهقة جدا. تمام، وبما ان الواحد يعني مش بقى اللي هو بيلعب كل يوم مش عارف ايه، فما مش شاغل باله بان هو يعدل او يعمل الحاجة الصح او كده، بس دي نقطة ضعف. تمام، فمثلا وانا مثلا يعني بلعب ببقى حريص جدا ان انا اخبي نقطة الضعف دي، ما تظهرش، لانها لو ظهرت في الحقيقة خلاص بتحاول تخبيها يعني بكل ما اوتيت من قوة كده، ما استخبتش الحمد لله، الدنيا كلها عرفت. المهم، ليه بقى؟ لان مثلا لو اللي بيلعب قدامي ده خد باله من نقطة الضعف دي بس خلاص، هو مثلا سيب هيلعب على الجنب ده، هيلعب مثلا على الجنب الشمال على طول الوقت، وانا مش بلعب باك اصلا، فكل مرة هقعد اعمل الكرة كده، فلا شك هترهق ومش قدر تقاوم كتير، فيلاقي نفسه كل سيرف يبعته لك في الجنب ده، يبعت لك السيرف في الجنب ده، خلاص شكرا على كده، يعني هو هي خلصت، يعني خلصت، لان هو أجاد العزف على وتري نقاط الضعف. فالشيطان بقى، شياطين الجن والإنس يجيدون العزف على أوتار نقاط الضعف، إن هم عارفين نقاط الضعف، في كده كده نقاط ضعف أساسا أصلية، زي مثلا الرجل والمرأة كده كده، يعني في ميل فطري، يعني خلاص دي نقاط ضعف أصلية، وفي نقاط ضعف جينية، من عائلته من أسرته، واحد عنده ضعف ناحية الفلوس، واحد عنده ضعف ناحية النساء، واحد عنده ضعف، وفي نقاط ضعف بيئية بقى هو اكتسبها في البيئة اللي هو فيها، في أشياء حبها وأدمنها. فالشيطان جاثم، جاثم على صدر الإنسان، جاثم على صدر الإنسان، فجاثم على صدر الإنسان، بس مستني الإنسان ده إيه، تحين منه التفاتة أو تحين منه لحظة غفلة، فإيه ينقض بقى على إيه، ينقض على القلب. فهو جاثم، هو جاثم على إيه، على نقطة الضعف دي، ماسك في نقطة الضعف وعمال يوسوس يوسوس يوسوس يوسوس ويستحضر، ويعيني الإنسان على استحضار ذلك الخاطر، هو جاثم على هذا الصدر. تمام. فإيه اللي بيحصل بقى، إنسان إذا ذكر العبد ربه اللي حصل خنس الحمد لله، فلما يرجع بقى للحالة دي تاني هيجي يكثم على الشيطان تاني على نقطة الضعف، يقعد يعاني بقى من ايه، من ان الشيطان عمال يزود جوه الرغبة ويجددها، والرغبة دي يعني الشيء ده، هذا الشيء المكدر، المكدر ممكن بقى يبقى ايه، يبقى في اوقات حاجة محزنة مش حاجة مفرحة، يعني مش اشياء مشتهاه، يعني مش بيشتهي الانسان. مهم، فلما عشان كده بنقول دايما الايه، الانشغال بجليل الاعمال خلاص والاهمال. تمام خلاص. طيب هذا الانشغال بجليل الاعمال لابد ان يقارنه استعصام بالله، استعصام بالله، لابد ان يقارنه استعصام بالله، ماشي، استعصام بالله، وهتيجي معنا ان شاء الله في الصبر، يعني لابد ان يقارنه استعصام بالله سبحانه وبحمده. فالعبد اذا حصل من هذا الاستعصام بالله سبحانه وبحمده والافتقار الى الله والانكسار بين يديه وهو منشغل هكذا، يعني فهو مع الله الان في هذه اللحظه، فالشيطان لا يحضر، يعني اذا جاء الحق زهق الباطل، زهق الباطل، الباطل فيزهق الشيطان ويزهق الباطل وتزهق تلك الخواطر، تزهق تلك الخواطر، فلا يعني فلا تعود هذه الخواطر، يعني ما تبقاش جايه. طيب الا يحصل، طب لغايه امتى؟ ما انا مش معقول انا هفضل طول الوقت كده، لغايه ما يشفى الجرح، لغايه ما تعالج نقطه الضعف، بس هو ده الامر ببساطه، زي اللي بنعمله لو واحد عنده مثلا صبع مجروح نقول له لا، يعني لو سمحت انت خلي بالك ما ايه، ما تشيلش بيه حاجه تقيله، ما تجيش مش عارف ايه، ابعد عنه الميه، ابعد عنه مش عارف كذا، لو هتاكل كل بالصابع الفلانيه دي حتى ابتعد عنه، او مش عارف حتى امسك معلقه وابعد عنه، او حتى ممكن تاكل بيدك الشمال في حاله زي كده كاضطرار يعني، وان كان منهي عنه. بس ايه الشاهد، ان هو هنا في ضرر اكبر يعني. فهي دي بس لغايه ما نقطه الضعف هذه تزول، تقوى هذه المنطقه التي فيها ذاك الاشكال. طيب ولان سبحان ربي الجروح دي بتلتئم كده، بتلتئم يعني، لو شفتوا انتوا كده رحله جرح كده، كان مره في فيديو كده معمول لرحله جرح بيلتئم، سبحان الله هم مسرعين الفيديو، فنشوف الجرح ده سبحان الله بيلتئم كده بسرعه شديده جدا، لكن احنا بنحس انه يعني بطيء قوي، الالتئام ده بطيء قوي، لانه بياخد وضعه الطبيعي، يعني محتاج يرجع بقى للقضيه بتاعه الصبر يعني. لكن اذا التئم ذلك الجرح فخلاص هيجي يعزف، هيدوس على واحد بقى خلاص بيلكم ولا بيلعب معاه ولا مش عارف ايه، والجرح ده خلاص التئم، لا خلاص ما بقى، ممكن يشتد كمان يعني، يبقى اقوى من الاول. فساعتها هذا الخاطر العابر ما عاد يؤثر، يعني خلاص ما عاد يؤثر، مثلا في فراغ هيتم سده خلاص، في جرح هي هي هي هيخاط ويلتئم، في وجع هيزول، ايا كان يعني نقطه الضعف دي مش هتبقى كاينه خلاص او مش حاضره خلاص الحمد لله. فالشاهد ان الناس بس ما بتاخدش بالها ان هو الموضوع بيبقى مش دفعه واحده او دقه واحده، لا هو الحقيقه هو حاجات يعني مراحل كده، ولغايه ما يظهر الفعل في الاخير. فهذه المراحل زي ما قلنا مبدأ هذا الخاطر، وانا اوصيكم تقراوا المقدمه بتاعت في كتاب دليل الوصايا العملية، دليل الوصايا العملية المقدمة بتاعت سورة الناس، سورة الناس أوصيكم تقروها ضروري أوي الحقيقة، لو قريتوها إنها توضح شوية حاجات مهمة في هذا النسق الذي يتكلم فيه. الشاهد الإنسان بقى هو اللي بيحصل إن هذا الخاطر، سواء كان البورتال أو المسار اللي من خلاله يدخل، سواء كان سمعي بصري، سواء كان هو يستحضر مذكور يعني خلاص، ان هو ما هو حاجه في القلب اصلا حضر كين ساكن اصلا في، بس مجرد انه بيستحضر يعني، فياتي هذا الخاطر. هذا الخاطر هنا بقى دي انت هنا بقى في المرحله بقى ايه يعني، ورود الخاطر، ورود الخاطر الحقيقه مش دايما بيبقى اختيارا يعني، معظمه اضطرارا. نبه على اللقطه دي عشان دي في منتهى الاهميه، يعني الاضطرار والاختيار. ايه يا دكتور الاضطراري وايه الاختياري؟ في الحقيقه اللي ما قبل الخاطر، يعني ما قبل الخاطر اللي هو ورود الخاطر، قد يكون اختياريا وقد يكون اضطراريا. ما قبل الخاطر قد يكون اختياريا وقد يكون اضطراريا. زي انا بتكلم هنا في الضيق، اتكلم في شهوه من الشهوات، مكدر من المكدرات، محزن من المحزنات، قد يكون اختياريا. أو قلت اختياريا ان انت اللي رايح له بنفسك، انا اللي رايح للشيء اللي اشتهيه ده، انا ما قطعتش بيني وبينه في الرؤيه، في السماع، تمام، ما ما في التذكر، في يعني ما قطعتش، سواء كان بقى في شيء اشياء نشتهيها شهوات او مكدرات، سواء كانت شهوات او مكدرات، انت ما قطعتش، انت بترى ما تشتهي، لازلت تسمع ما تشتهي، وانت ترى ما يكدر، لازلت تسمع ما يكدر، يعني ما يعني اما ترى ما تشتهي او او او ترى ما يشقي، خلاص انت لازلت تستمع ولازلت ترى، انت حر. فده كده اختياري، ان انا باختياري، ما انا ما اروحش انا احط نفسي قدام مش عارف ايه واقول اصل انا ما جالي الخطر اضطراري، لا. مش في وقت ما بعد التعافي، بعد التعافي الانسان الحمد لله ما الاشياء دي لا تؤثر فيه. ولذلك في اوقات يعني لازم تفهموا اللقطه دي، المكدرات او المحزنات او الموجعات، خلاص هذه الاشياء في اوقات لا احنا محتاجين، احنا مجروحين او احنا يعني في في في في آلام، في مواجع، بل ربما في مفاجع في هذا القلب، فيستحسن ان في اللحظات دي ما يتعرضش انسان المكدر ده، اليوم يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين يعني، لغايه ما اما يعني يتعافى كده وتمام ويرجع زي الفل يعني، لان هو موجوع مع الوجع ده الامر يشتد يعني. مهم. وكذلك الامر لو الانسان وجد من قلبه في شيء ما يشتهيه وعامل اشكال، لا يفصل كده، يفصل فتره لا باس يعني، يفصل السماع، رؤيه، مش عارف ايه، حتى يتعافى القلب. لان سبحان الله من يعني من الحاجات العظيمه جدا في القلب ده اللي انا كنت قلت المساله دي قبل كده، القدره الرهيبه على الالتئام والتعافي والتشافي. يعني سبحان الله، يعني الهيلينج باور، قوة الالتئام، يعني قوة الالتئام العجيبة في القلب ده. يعني الحمد لله مثلا بنقول احنا ربنا خلقنا عندنا هيلينج باور في الجروح، بتلتئم قوة الالتئامية، قوة الالتئام هذه التي خلق الله في الإنسان. القلب بقى عجيب في قوة الالتئام الإيمانية والوجدانية، عجيب القلب سبحان رب، يعني عجيب في التنقية الذاتية. لو إن القلب بس هذه الأشياء المكدرات أو الواردات منعت عنه، فهو عنده قدرة عجيبة جدا أودعها ربي سبحانه بحمده فيه، ما لديه من أرصدة الإيمان الفطري والإيمان المكتسب كفيلة بأن القلب ده يرجع يعمل إيه؟ هو عنده الهيلينج باور، عنده قوة التئام عجيبة، قوة تعافي، قوة تشافي، سبحان الله، قوة تطهيرية. ان هو بذاته يبدا يطهر نفسه، من لا سيما كمان بقى لو كان تزامن مع قطع هذه المؤذيات امداد بالمغذيات، يا سلام، تبقى كده اخر روعه، تقطع هذه المؤذيات، تمام، تقطع ثم يتم الامداد بالمغذيات. فسبحان الله، فهذه المغذيات تعمل ايه؟ تعمل مكاثره، فيحصل ذلك التطهير، يعني القوة التطهيرية، القلب ذاته يريد أن يتطهر مع هذا يعني هذا الأدجوفنت أو المساعد الذي يأتي من الخارج، فسبحان ربي، فيحصل هذا القلب تطهير عجيب. وسبحان ربي كمان التطهير بقى من الحاجات الإيه؟ العالقة بهذا القلب، يعني الأشياء التي علقت به، من سواء كانت شهوات ولا مكدرات، ذاك الذي علق بالقلب، لان القلب اصلا في اساسه الفطري هو كمشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه في زجاجيه، والزجاجه دائما قلنا فيها الصلابه وفيها الصفاء والصقل، فكونها صلبه ويعني وقابله للصقل انها تسقل، فان تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، ده بيخلي مع اتيان المطهرات دي بالضبط كده عامله زي ايه؟ زي كالمثل الذي ضربه ربي سبحانه وبحمده، او اللي هو المثل بتاع فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلد، يعني كده اللي هو صفوان، حجر صفوان صلب وهو املس ماشي فيه الصلابه والصقل، عليه تراب، التراب ده هو بقى الاشياء العالقة من الشهوات ومن المكدرات، خلاص هذه سواء كانت هي مشتهيات بالنسبة للإنسان أو محزنات موجعات مكدرات كده، فهذه الأشياء العالقة بالقلب إذا تم الإمداد بالمغذيات تكون هذه المغذيات بمثابة الوابل، خلاص وابل من المطهرات، هذا الوابل من المطهرات لا يسمح لهذا الصفوان بأن يعلق به شيء، فسبحان الله مع الوقت يحصل كده، وهو بقى تحت ما هو المتعب في الموضوع ايه؟ ان يكون هذا الصفوان او ذاك الزجاج يكون مش بس في عالق فيه اشياء، لا ده ده ده ده, ده مجروح، ولذلك الف باء يعني عند اخواننا بتوع الجراحه في التعامل مع الجروح، الف باء تطهير الجرح، فعشان هو يقول لك ما فيش جرح ملوث هيلتئم، لدرجة بتوصل أحيانا إن هم بعض الجروح ممكن يقطعوا حوافها من هنا ومن هنا عشان يتركوه على يعني الحواف اللي المفترض إنها اللي هي قابلة للتئام، بل هم أصلا بيخيطوا الجروح دي مش عشان خاطر إنها مش تلتئم، ممكن تلتئم بس عشان يسرعوا التئامها يقربوهم بعضها فتلتئم لوحدها، فشاهد فإيه فمش مفيش جرح ملوث لا تزال تأتي عليه الواردات وتعلق به العالقات هيلتئم أبدا، ولذلك دي حاجه مهمه جدا، فكره ان الانسان هيعمل ايه، هيقطع ماشي المؤذيات، يقطع ورود هذه المؤذيات خلاص، ويمارس الامداد بتلك المغذيات، طيب فهذا القطع لتلك المؤذيات، طيب بس لسه في جرح وفي عالقات عوالق ملوثات، يجي بقى تأتي هذه المطهرات تعمل ايه، تزيل هذه الأشياء العالقة، ومن بعد كده كمان ان هذه المطهرات من فضل ربي سبحانه وبحمده ان هو القلب نفسه راغب في انه يلفظ تلك العوالق او العالقات به، وليس فقط انه يلفظها، هو كمان قابل انه يلتئم، بس عايز بس مساعدة خارجية خلاص، فهذه المساعدة تأتي بتلك المغذيات تعينها على أن تتطهر من تلك العالقات به، سواء كانت من الشهوات أو من المكدرات، ومن بعد يجي إيه، هو القلب عنده قوة التئام عجيبة، وهذه الأشياء كمان تساعد الالتئام، زي مثلا الزملاء بتاع الجراح يقول لك إيه، يقول لك طب استعمل الكريم الفلاني، استعمل المرهم الفلاني، بيسرع الالتئام أو بيساعد على الالتئام، تمام، حاولت بس أن أقولها بشكل حسي لأن ده في الحقيقة اللي بيحصل في القلب، هذا الذي يحصله في القلب، فالقلب عنده قوة التئام إيمانية عجيبة وقوة التئام وجدانية عجيبة فعلا، وإلا ما كناش نقدر نعيش، وإلا الواحد فينا لو كان أذنب ذنب ولا عصى معصية ولا، وده اللي كنت قلته في تسمية القلب قلبا، كنت دايما أقول إحنا لما بنسمع كلمة إن القلب قلب دماغتنا بتروح بس للإيه، للجانب اللي هو لعله مش في صالحنا يعني، أو الجانب المذموم في كونه قلبا إن هو سريع التقلب، رغم إنه مش مذموم ولا حاجة قوي يعني، لأن ده بالعكس ده بيان لطبيعته عشان ننتبه إنه بطبيعته، أنا النهاردة عندي عصفور، هل العصفور ده مشكلته ان هو بيتوق الى الحريه، مشكلته ان هو مش ممكن يتحبس في قفص، معرفتي ان العصفور لازم انا احبسه في قفص وافضل منتبه ليه ومركز معاه خلاص علشان ما يخرجش من القفص او ما يهربش من القفص، هو مش عيب في العصفور قوي ماشي، ايوه هي ممكن تكون مشكله بس مش عيب في العصفور، انا انظر للناحيه الايجابيه ان معرفتي الفرق ما بين الكبير وما بين الصغير ايه، الصغير ممكن ما يعرفش ان العصفور ده اصلا ما تقولوش اقعد جنبي بيقعد، ده لا ده هو بيطير اصلا زي ما هو العيل الصغير ده بيطير ما بيقعدش، كذلك القلب، القلب بطبيعته سريع التقلب، يعني سريع التقلب، بيتقلب بسهولة قوي، يعني في دلوقتي حاجة وبعد شوية حاجة كده، بيتقلب بشكل عجيب جدا. فمحتاج بس ان احنا نكون منتبهين ليه وحرصين عليه واخدين بالنا، وما نأملوش قوي كده، ولا نطمن ولا اقول لا ده انا عمر قلبي ما هيتقلب ولا عمر كذا. وهذا الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني من اكثر دعائه، من اكثر دعائه كما قال سيدنا انس وسيدنا ام سلمة وغيرها، ان هو يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يسال في ذلك يقول ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء اقامها واقام، ومن شاء ازاغها وازاغها. فهي دي القضيه، فكره ان القلوب بطبيعتها كده. فده في تسميه القلب قلبا. لكن على الجانب الاخر بقى، هو برضو وان كان بيتقلب من الحسن الى السيء بسرعه، لكن ايضا ينقلب من السيء الى الحسن بسرعه. سبحان ربي، مهما كان السيء ده لو حتى في الظلمات، ماشي، سبحان الله. يعني هذه القوه بقى، هذه القوه، قوه الاصلاح اللي في القلب، قوة العجيبه في القلب التي يعني سبحان الله، التي فطر الله ذاك القلب عليها. ما فيه بقى، ما فيه من رصيد مذخور، ما فيه من أرصدة الإيمان الفطري والمكتسب بيعمل كده، بيخلي القلب ده بيقدر يصلح الدنيا بسرعة. تمام. طيب، فهنا هيبقى الحاجات المهمة قوي اللي بقوله ده مهم قوي في التصور العام بقى للتعامل مع الشهوات أو حتى المكدرات، إنه هيفيدنا في الكلام عن الضيق جدا. خلاص، هنا هيبقى ضروري قوي قطع الايه، قطع تلك اللي بنسميها المؤذيات، او بيقول عليها مثلا الامام ابن القيم او غيره يقولوا قطع العلائق، الاشياء هذه التي تعلق بالقلب، هذه الملوثات دي مشكلتها مش انها بس لو فضلت على القلب هي اصلا ممكن تكون سبب جرح القلب، لان هذه الملوثات لما تفضل على يعني على القلب لا شك ستضعف تلك الأنسجة، وتخلي من السهل أو أنها تجرح، ولذلك في قلوب، القلوب اللي عالقة بها تلك الملوثات بتنجرح بسرعة جدا جدا، لأن القلوب هذه مش هيلثي، أنسجتها مش هيلثي، مش سليمة، مش صحيحة، ليست في صحة، أنسجة بتاعتها مريضة، ما فيش أكسجين جاي لها كفاية، هي مش بتضطر بشكل كامل، ما فيش مغذيات وصلها كفاية، إن هذه المؤذيات العالقة بالقلب لا شك ستصعب عليه وصول المغذيات وتحرمه من وصول المغذيات. زي لما يكون إنسان عنده طبقة من جلده، الطبقة دي ما بتتعرضش للهواء، ما بتتعرضش للشمس، ما بتتعرضش لكذا، وبس وعمال يجي عليها ملوثات. يعني حتى كنت أنا مثلا بوصي الأمهات بالوصية دي، في مثلا عندها ابنها عنده مثلا بسميه نابكين درماتيتس او التسلخات مثلا، بتيجي الاطفال الصغيرين دول يعني طبيعي الجلد ده لما هو بيعلق بيه اشياء وتأتي عليه، وفي نفس الوقت كمان الولد مثلا ما بيعمل حمام فده بيبقى جلده يعني، فهذه المؤذيات تأتيه، وكمان هو كمان ممنوع عن يعني المغذيات، ان يبقى في الهواء بما فيه من اكسجين والشمس، او انه يبقى دراي كفايه. فلا شك ان هذا الجلد بعد شويه يبدا يحصل فيه الاحمرار ده، وبعدين يتشقق يتجرح. هو هكذا القلب، يعني لما الانسان بقى يدخل تلك المؤذيات بنفسه، فهذه المؤذيات للاسف انها بتعمل ايه، انها بتحول بين ذاك القلب والمغذيات، فتخلي انسجه القلب قابلة انها تنجرح، قابلة انها تتسلخ لو صح التعبير، قابلة ان يحصل الكلام ده فيها. خلاص، فهذا القلب يعني لو فصلت عنه تلك المؤذيات وتم امداده بهذه المغذيات، خلاص يبقى لا يكون هناك اشكال. المؤذيات دي ببساطة زي ما قلت، اما انها تبقى شهوات او تبقى مكدرات. خلاص، والمغذيات ببساطة شديدة جدا الوحي والصلوات والدعوات وغيرها من الأمور يعني. المهم ده حتى اللي بيفسر ان الناس مثلا اللي عمالة تعمل امداد دائم بالملوثات دي، الملوثات او المؤذيات، ما بينتفعوش كفاية بالمغذيات، لا تعمل عملها في قلوبهم هم. ولذلك ده اللي بيحصل، نقول لك طب انا قريت مفيش فايدة، قريت مفيش فايدة، سمعت مفيش فايدة، حضرت مفيش فايدة، عملت مفيش فايدة. لا، لازم نصبر بقى، اللي هو يعني سقيته اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد ان هو تشفى بطن اخيه، فسقيته يا رسول الله ما زاده الا استطلاقا، ايوه ماشي، الوجع يزيد، الامر يزيد، لان بدا يحصل حراك. ما زاده الا استطلاقا، قال اسقيه عسلا، قال عاد فقال ما زاده الا استطلاقا، قال اسقيه عسلا، صدق الله وكذب بطن اخيك. يعني مش البطن هتبقى اصدق من الله، لا، هذه البطن يجري فيها اشياء، هذه الاشياء هي تطهرات من تلك الملوثات. ده بقى مش بس في علاج الابدان، ده في علاج الوجدان، ده في علاج اللي يخص الايمان. ده يعني كلام عام ومهم، دي قواعد علاجيه مهمه، قواعد شفائيه في غايه الاهميه. فكره الجرعات وفكره الصبر، فكره الجرعات وفكره الصبر. يعني ما بتيجي الام، وده بيحصل، ما بتيجي الام تقول لك يا دكتور انا بدي لي علاج ومفيش فايده. ماشي، مفيش فايده، ما هو لان في اصلاح ما بيحصل في البنيه التحتيه، في اصلاح ما بيحصل تحت الارض، ما احناش شايفين اثره لسه، الاثر مش هيظهر دلوقتي. لو واحد بيحفر تحت الارض، هو امتى شاف النور؟ في يعني في الضربه رقم 100، لكن 99 ضربه هو يشعر انها بلا فائده، رغم انها في الحياه بفائده. يعني ولولا تلك 99 ضربة، لولا قدرها الله، ما كانت لتكون تلك الضربة 100 ويكون النور. يعني الضربة 100 دي لا معنى لها لوحدها، إنما معناها ب99 اللي قبلها. لازم ده يفهم، لازم يفهم أن حضرتك أو حضرتك لما الإنسان يكون بيحب أنه يتعافى من من من آثار ملوثات ما، سواء كانت هذه الملوثات شهوات ولا كانت مكدرات، إذا أراد المرء أن يتعافى فابتداء بيقطع الإمداد يعني بهذه المؤذيات أو الملوثات، ومع الإمداد الدائم بالمغذيات يفهم أن مش مع أول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة كل حاجة وطبيعتها، حسب الملوثات دي كانت كميتها قد إيه، ونوعيتها إيه، ومدتها قد إيه، وشدتها إيه، كل الأشياء هذه يعني لابد يعني ماشي. وبقى على الوقت بس يبقى الانسان عنده اليقين ده، صدق الله وكذا بطن اخيك، صدق الله، يعني خلاص بقى عنده اليقين ده، ان لا شك الفجر ات يوما ما، بس خلاص حينها يتعافى العبد ويشفى. انما هو بتصور بقى دوس على الزر خلصنا، لا، هذا ليس في سنن الله. في سنن الله ده بيحصل في اشياء معينه في اوقات معينه بامور معينه، لكن في سنن الله الامور تجري بهذه الطريقه خلاص. فالشاهد ايه اللي دخلنا يا دكتور انت وهتنا؟ لا لا، ما توهتش حضرتك ولا توهت حضرتك. انا باكد على نقطه مهمه، إيه نقطه ايه؟ نقطه ان احنا لازم نفهم ان الموضوع ما بقاش دقه واحده ولا دفعه واحده، ان انا كده قاعد مره واحده اتضايقت والدنيا مش عارف ايه وكذا، او قاعد كده اشتهيت حاجه وجيت قايم ومش عارف ايه وقام الانسان ده عمل اللي عمله. لا، هو الامر بيجي مره واحده، هو بهذا الترتيب الذي يعني قصصته على حضراتكم وحضراتكن، هي فكره هذا النظره ولا الحاجه اللي الانسان بيسمعها ولا الحاجه اللي الانسان بيتذكرها، هي ساكنه في قلبه بقى واخدها وركاها. ما هو مثلا ممكن نشوف يرى صوره جميله، وهذه الصوره الجميله خلاص يتجاهلها، التجاهل او التشاغل، لا هو ما بيتجاهلهاش، واخدها ركنها عنده، وكل شويه بيقعد يبص عليها. زي واحد شاف صوره ما وهو مثلا معدي على بيدور على حاجه على الانترنت، وواحد لا ده عجبته الصوره دي خدها شالها في الجاليري عنده او شالها في الاستوديو بتاع الصور. هو كده في القلب سمع كلمة ما ممكن مررها، لا وخدها حطها في قلبه، رأى شيء ما خده مرره، لا وده خده حطه في قلبه ركنه. فهو اللي بيعمله ايه؟ انه كل شوية بيرجع لإيه اللي الشيطان يقول له ما تفتح الصور كده، ما تشوف الكلمات اللي انت حاططها في راسك. الصور دي ممكن تبقى صور وحشة تضايق، الكلمات دي ممكن تبقى كلمات ايه؟ كلمات وحشة تضايق. فهو خدها حطها في قلبه ركنها. فعشان ايه؟ عشان يبقى حفظها، اللي هو عارفين نعمل حاجه سيف كده، عمل لها سيف حفظها، وحفظها كمان بقى ايه، ممكن يكون حفظها بقى في مش ما حطهاش على الديسك توب، ما حطهاش على الجهاز من بره يعني ماشي، عشان لو يغير، لما يغير نسخه الويندوز مثلا فكده كده بيفرمت السي فبتروح. لا، بقى حاططها جوه، بقى حاططها جوه فولدر محافظ عليها، يعني خلاص حاططها على الدي مثلا ولا حاططها على الاي، فمش حافظها في اي حته، مش حاططها مثلا على الذاكره اللي هي التمبوري، الذاكره الرام مثلا، خلاص لا ده حاططها في الهارد ديسك، مش حاططها على الذاكره المؤقته كده اللي هي الذاكره التشغيليه دي اللي هو خلاص اول ما هيطفي الجهاز خلاص هيروح كل حاجه، لا ده حاططها في الايه، في الهارد ديسك، حاططها بقى في الذاكره بقى الصلبه، الذاكره اللي مكمله. فهي دي المشكلة. خد السورة حفظها، خد السورة، سورة ايه دي؟ سورة مشتهيات او سورة مكدرات، حاجات بتضايق، خدها حطها، وكل شوية يعمل ايه؟ يقوم يبص عليها، يفتحها يبص عليها، خد الكلمة المشتهيات او كلمة المكدرات حطها، ماشي، اي شيء بقى، اي بورتال يعني ايا كان، فخده وحطه جوه. فهو بيعمل ايه؟ ده مش محتاج يبص له كل مرة بقى، او مش محتاج يسمعه كل مره، لا، هو بيجيبه، بيستدعيه بقى وخلاص بيشتغل عليه. تمام. طيب ايه بقى اللي بيحصل بعد هذا الاستدعاء، بعد مرور او حضور تلك المشتهيات او المكدرات؟ بيبدا يظهر الخاطر، ولا زال حتى الان الخاطر عابر، قابل جدا جدا جدا لان احنا نوقف، قابل لان احنا نعمل ايه؟ قطع للمؤذيات. وسلام بقى الجمال والروعة لما يبقى وراها على طول امداد بالمغذيات. عشان كده اللي قلته بشكل واضح وصريح في فكرة ايه؟ في قاعدة الايه؟ في قاعدة الاهمال والانشغال. اهمال ذاك الخاطر ما يتعاطش معه، والايه؟ والانشغال. خلاص؟ طيب هذا الاهمال ومن ورائه الانشغال ده هيعزز ذلك الاهمال، وهيجهز لما وراءه من جليل الاعمال، حتى لو كان بمصالح الدنيا. الزمن لا يترك المرء لنفسه، لا يترك وحده، وخلاص يعني الشيء اللي بي بي بي بي بيثير في داخله، لان القلب يعني القلب مش دايما سليم، القلب في اوقات كثيره بقى سقيم. فهذا القلب على سقمه ممكن يشتهي ما يضره، يشتهي ما يؤذيه، يكون بيشتهي الملوثات يعني. زي احنا عندنا في الطب حاجه اسمها بايكا، دي بيقول عليها بالعربي الوحمه، الوحمات يعني. مثلا بيحصل ان بعض الامهات مثلا الحوامل بيتوحموا لما يكون عندهم نقص حديد، بيتوحموا انهم ياكلوا طينه، الطين بتاع البحر ده طوب يعني. كنت بشوفها قبل ما ادخل طب يعني، عندنا في القريه ان احنا البلد على بحر يوسف، وهو ميه عذبه على البحر كده، الطين ده بيبقى ليه رائحة كده مميزة، وبيبقى نظيف، مش الطين برضو المعفن بتاع يعني. فكنت أجد نساء واخدة الطينة دي وقاعدة تاكل كأنها بتاكل في شوكولات مثلا، تاكل شوكولاتة أو كلام ده. فدي بايكة يعني، مش يعني الجسد سقيم، فبقى بيأكل حاجات مضرة، حاجات أب نورمال يعني. فالقلب أحيانا يبقى سقيم، فيبقى عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يتعامل مع اشياء تؤذيه، ملوثات. بقى القلب ده هو اللي عايز يشوف الملوثات دي، وعايز يسمع الملوثات دي. في داخله ميل في داخله، تندنت او مائل لهذا الشيء. فهذا القلب الذي لديه هذه الملوثات، او لديه هذه هذا الميل ناحيه هذه الملوثات، يقعد فتره عشان يتعافى. فالست دي اللي هي مثلا بتاخد البتاع ده، احنا بنعمل ايه؟ لا حاولي بس ما تجيبيش نفسك ناحيه الحاجات دي خالص، بننبه عليها هذا التنبيه، لان فئه منها اشياء ممكن تعمل لها انتسان الابستراكشن وتعمل مشاكل يعني، لان ممكن بتروح لحاجات تانية يعني. مش مشكله في الطوب مثلا، الجير اللي هو كانوا بيدهنوا بيه زمان ده ممكن تبقى رائحته طبعا ده مؤذي جدا يعني. فبنقول لها طيب، وبنقول لها طب خلاص، ايه السبب في الكلام ده؟ نقص حديد، بنديها حديد بسرعه عاجله شويه، بحيث ان الانيميا دي تتعالج او الاشكال ده يتعالج وخلاص يعني. ما فالشاهد اللي اقصده ان يا جماعه ما تتصوروش ان دايما القلب بيشتهي يعني ما ينفعه، لا، هو كتير جدا بيشتهي ما يضره، خصوصا احنا في داخلنا نفس اسمها النفس الاماره بالسوء، وعندنا زي ما قلنا كده كده الوسواس ده مش مصادره بس النفس، لا، ده من مصادره شياطين الجن والانس، والاشياء نفسها هي بطبيعتها يعني بطبيعتها مغريه ومزينه. فالانسان ممكن حد، لا طب انا هيبقى مزين ليا المكدرات، الاكتئاب، ايوه طبعك بيميل للاكتئاب، بتحب تعملي دماغك اكتئاب، بت بت بت بت يعني بتستريحي كده. في ناس كده لما يكتئب كده شويه يتضايق، بيتبسط لما يحزن، بيتبسط لما يتوجع كده ويعيط شويه، ولا ينكد، بيتعاطى النكد، بيعشق النكد. في ناس كده عادي يعني، في ناس ده بيستلذوا بهذه الحال. دكتور هو في حاجه اسمها كده؟ ما تهرجش بقى. لما بهرجش زي اللي بيستلذ بانه بيشرب دخان، طب ما اللي بيشرب دخان ده تخلف يعني، تخلف حرفي، لان احنا في الحقيقه الواحد فينا لما بيبقى ماشي كده وبيشمش الدخان بيبعد ده بيدخله هو بنفسه بيدفع فيه فلوس وبيدخله جوه رئته. يعني ما البتاع الواحد لما يبقى عنده اكل مثلا لو انا عندي مثلا في البيت شويه عنب وشويه العنب دول متعفنين كده وبتاع ما بقاش طايق ابص لهم، لا ده بيروح يدفعوا فيها فلوس ويروح يجيبوها ويخبوها عشان يشربوا الخمره وهي عفنه حرفيا عفنه ورائحتها نتنه وبيحاولوا يعني يحسنوا فيها على قد ما قدروا ومر مرار السنين. يعني ما تعرفش ليه بس عادي الانسان بيبقى كده. برضه نفس القصه على المستوى الوجداني في ناس بتحب تعمل دماغ اكتئاب، دماغ نكد، دماغ ما عادي. فدول بيبقوا احيانا هم اللي بيستدعوا المكدرات تشاكل عشان خاطر ولا يشاكل، هو بيستدعي المكدرات عشان بيستريح كده لما يعمل دماغ اكتئاب ولا دماغ حزن ولا دماغ هم ولا دماغ غم كده. فعادي بيحصل الانسان يعني مش دايما يشتهي ما ينفعه، بالعكس يعني في الغالب الانسان بيشتهي ما يضره اصلا. فلما يبقى القلب سقيم بيبقى عنده ميل عنده تندنسي مائل بل افينيتي يعني بيبقى يعني رغبه اشد يعني خلاص بقى عنده تندنسي او افينيتي للملوثات للمؤذيات هو عايزها. ولذلك الانسان دي بقى فكره سلطان الهدى على الهوى. سلطان الهدى لما يجي على الهوى سلطان الهدى بيعمل ايه في الهوى ده؟ بيحكمه بقى يقول له ده ايه؟ حطه على الميزان. ده ايه؟ ده نافع امين. ده ضار؟ لا. سلطان الهدى بقى لما يبقى في ميزان بيتحط عليه الكلام ده، في ميزان الهدى سلطان الهدى فيقدر الانسان يعرف لا ده هوى مش هدى، لا ده يضرك، كل الهوى يضر، كل هذا الهوى يضر، لا مش ده مش هينفعك. فكره بقى ده معنى لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ماشي، كان بعض العلماء بيضعفوا الاسناد لكن يعني الكلام صحيح ولا شك. يعني لا يكتمل ايمان حد مننا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان يصبح الهوى ده بقى الهوى ده محكوم بالهدى. الهوى محكوم بالهدى، خلاص الهدى هو اللي بيتحط على ميزان الهدى بيقول له يمين شمال، الهدى هو الذي يسيره، مش الهوى هو اللي بيسير بقى الايه؟ الهدى. خلاص؟ فده طبيعي، فبيجي بقى تأتي هذه الأشياء، الإنسان يجيب لنفسه مكدرات، بيجيب لنفسه مكدرات، هو اللي بيروح على المكدرات دي بيروح عليها، ما بيجيب لنفسه، أو بيروح على المشتهيات دي، سواء كان بقى سمعيا بصريا، سواء كان أو بياخدها يسيفها أو يحفظها في قلبه وكل شوية بيقعد يطل عليها. بيجدد العهد بيها، انت حر بقى. لكن لا تزال هناك فرصه، لان كل ده بنسميه احنا ايه؟ بنسميه ال ال ال ال ال الواردات الاختياريه، الواردات الاختياريه، ده باختيار انا، الخاطر ده هذا الخاطر العابر كان اختياريا. طيب وفي خاطر عابر اضطراريا، لا هو واحد مر فشاف واحده فعجبته. فسمع حاجة عجبته، بس ده هو لم يكن اختيارا، هنا كان اختبارا. ماشي، يبقى هو ممكن اختيارا، طب التاني اللي اضطرارا ده بيبقى ايه؟ اختبارا. فهمه دي مهمة جدا جدا جدا. يبقى الخواطر الاختيارية خلاص هو الانسان اللي جابها لنفسه. الخواطر الاختيارية يبقى بين قوسين، هذه الخواطر الاختيارية حطه بين قوسين كده، دمارا دمارا. ان انت اللي جايبه بقى بنفسك. فلا شك ان قوة الانسان تضعف عن انه يعني معناه ان القلب ده سقيم وبيجيب او في نوع من السقم. هذا الوارد الاتي اختيارا حطه بين قوسين كده دمارا. طيب وهذا الخاطر الوارد اضطرارا ده بيبقى وارد اختبارا. جالي اختبار انا ما يعني ربنا يختبرني سبحانه بحمده. اختبروا انه يا رسول الله طب هيعمل ايه؟ هيوقف ولا ما يوقفش؟ ده الحمد لله اصلا هو ممكن ما يكونش عنده اشكال، بس بقى الاختبار انه ممكن يكون القلب ده فيه سقم. يعني ولكن عشان اطمئنه ما بيجيش الوارد اللي هو اختبارا ده ما بيجيش عشان يهلك الانسان. لان قلنا مرارا وتكرارا الله لا يبتلي ولا يختبر ليعذب وانما ليهذب. لا يختبر ولا يبتلي لإيه؟ ليضيع وإنما ليرفع. هي اختبارات تنقية وترقية. ولذلك كونوا على يقين إن ذاك الوارد للاضطراري ده ما بيأتيش إلا لما يكون القلب قادر على انه يضحض او يئد ذاك الخاطر العابر. هذا الوارد الاضطراري اللي هو الاختباري لا يأتي ابدا الا والقلب قادر على انه يئد ذلك الخاطر العابر. لازم ان هو ربنا بيختبرنا عشان يرفعنا عشان يضيعنا، بيختبرنا عشان يهذبنا مش يعذبنا، تنقية وترقية في الغالب يكون كذلك الأمر يعني. خلاص، وده اللي بيحصل بقى للأنبياء والصالحين، وبيكونوا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني يكون الأمر كذلك. لأن المرء قال حبيبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، فهذا الاضطرار. ولذلك معظم الواردات اللي بتجيلنا هي اختيارية، ما هي اضطرارية، احنا اخترناها اصلا للأسف الشديد. معظم الواردات اللي بتعمل هذه الاشكالات احنا اخترناها. طيب، فلا تزال هناك فرصة اذا كان اضطراري في مرحلة الخاطر العابر، لا تزال هناك فرصة. لو كان حتى اختياري في مرحلة الخاطر العابر لا زالت هناك فرصة. ولذلك الانسان ممكن ما يلامش على حصول هذا الضيق اللي حصل له من الايه، من الواردات الاضطرارية. ممكن ما يلامش على الرغبة اللي حصلت له من الواردات الاضطرارية. خلاص، قد لا يلام على ذلك، يعني اللي هي الاختبارية بين قوسين. لكن لا شك هو يلام انه ابتداء لا، ما يجيبش الواردات الاختيارية من الاول، ما يجيبش الاختيارية بقى، سواء كانت مشتهيات ولا مكدرات، لانها في النهاية كلها مؤذيات، كلها ملوثات، لا سيما لما يكون كمان في وقت هو قاطع الامداد بالمغذيات، يعني ده الاشكال. لان الامداد بالمغذيات ده، انا ممكن يا جماعه ممكن تلاقوا مثلا واحده ست شغاله في مطعم، وممكن تروح تكون مثلا تتعالج من انيميا ولا تشتكي من هبوط. ليه؟ لان هي في المطعم بس مش بتاكل، الام اللي بتطبخ، الام بتبقى مشغوله بتطبخ وبتعمل وبتودي ومش عارف ايه، وبتحط لهم الاكل وبتعمل، وممكن هي تنسى تاكل اصلا. فمش معنى ان انا موجود في بيئه مغذيات ان انا بتغذى. انا باكد على دي، لازم امداد بالمغذيات. وده اللي بيحصل بقى من اخواني الصالحين واخواتي الصالحات، ان هم ايه اللي بيحصل، هم في وسط البيئه بتاع المغذيات، شغال في مطعم، شغال بامداد، بيمد غيره، هو ده عنده سلاسل امداد. اللي العالم عنده ازمه فيها دلوقتي هو ما عندوش اشكال، عندها سلاسل امداد بيمد العالم، بس هو ما بتغذاش، بتمد دي بما يعينها على كتاب الله، وما عندهاش وردها بتاع كتاب الله، بيمد ده مش عارف الصلاه، ما عندوش ورده بتاع الصلاه، ما بتغذاش. فمع بقى قطع الامداد بالمغذيات ده وورود هذه الواردات، لا شك يتاثر الانسان. فهذا الذي يحصل في القلب، ويأتي هذا القلب من الخاطر العابر، لا زال تحت السيطرة. طب خلاص، عدينا الخاطر العابر، دخلنا في ايه بقى؟ في الفكرة. يبدأ العمر عمال يجول في القلب، يعني بيسرح ويمرح في القلب بقى، يجول في القلب ويدور في القلب ويتردد في القلب، يتردد في القلب، جولان وتردد في القلب، يروح ويجي ويسرح ويمرح براحته بقى. انا بقى عديت مرحله الخطر العابر بقى، ومحدش وقفني بقى، براحتي انا. يقعد الانسان عمال يفكر فيه، يعمل فكره فيه، رغم انه حتى الان مش واخد قرار معين، ولا ناوي يعمل حاجه معينه، ولا عايز يعمل حاجه معينه، بس الامر عمال يتردد في قلبه، ولا يقطع التفكر الا بالتفكر، التفكر ده يقطع بتفكر اخر. وفي مثل هذه الحاله يحتاج، خدوا بالكم ان كل ما بنروح لمرحله ابعد او دركه اشد، كل ما بنحتاج اعانه اكبر. فهنا لا، يحتاج الاعانه. الاعانه دي في اوقات بقى ممكن خروج من البيئه، خروج مش عارف ايه، توقف عن كذا، يحتاج لمثل هذا الانسان. لكن لا يزال الامر تحت السيطره، لا يزال الامر تحت السيطره من بعد الفكره. يبقى هم يهم بالشيء، يعني يبدا يتولد لديه نوع اراده. لسه ما فيش إدارة دلوقتي، لسه ما قالش هيعمله ازاي وتفاصيله وكلام ده، نوع إرادة بس. هذه الإرادة لا تزال يعني إرادة. الهم ده كده شيء عمال بإيه، لم يجزم، لم يحسم، يعني زي إذا هم أحدكم بأمر يعني لم يجزم هم به، يعني كان واحد كده هم يقوم بس لسه ما أمش، بس خلاص هم بالأمر. فهذه الإرادة بتتطور من هم إلى عزم، من هم إلى عزم، خلاص. طيب لو هو بقى ملحقش، لما بقت عزم بقت نية، خلاص نوى، نوى بقى وهيشوف هيعمل ايه ويقعد يفكر بقى في تفاصيله وكيف سيتم هذا الأمر المترتب بقى على ورود تلك المؤذيات الملوثات، سواء كانت من المشتهيات أو من المكدرات المحزنات. فلا يزال حتى الآن هناك، لا يزال هناك طريق عودة، لا يزال طريق العودة مفتوحا، خلاص. بس أنا بفهم حضراتكم الأمر ما بيجيش مرة واحدة. طيب ليه بقى ليه القصة الطويلة دي يا عم الدكتور، وعمال تحكي لي من الأول، وانت قلت حتة كده في الأول تخص سيدنا يوسف، إيه اللي جاب القصة دي؟ أنا بوضح بقى إن اللي حصل مع سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم أتاه وارد. طيب هذا الوارد المنظور أو المسموع وارد ماله؟ وارد اختياري؟ أبدا، ما اختاروش سيدنا يوسف، ده وارد اضطراري، إذن هو اختباري، وارد اختباري. هذا الوارد الاختباري الذي جاء لسيدنا يوسف هو وارد إيه؟ هو ما أرادوش، العكس فرض عليه فرضا. هذا الوارد الاختباري الذي جاءه ايه اللي حصل؟ اوعى تقول لي ان سيدنا يوسف ما حصلش في قلبه حاجه، حصل في قلبه حاجه، جاء الخاطر العابر، لان ده اوتوماتيك، اوتوماتيك حاجات فيها افينيتي لبعضها، فيها تندنسي لبعضها، هنحط ده جنب ده، ما ينفعش ما يتاثرش، والا مش انسان، ليس بانسان، ده طبيعي جدا. طيب فلما يحصل هذا الخاطر العابر، ياتي هذا الخاطر العابر، طب في فكره، طب في هم، طب في عزم، اللي العلماء بقى مجمعين عليه ان مفيش عزم، ما وصلناش مرحلة العزم دي. ولذلك بعضهم يقول ايه، يقول ما حصلش هم من الاساس، ما حصلش هم من الاساس اصلا، ماشي. فاصله ما حصلش هم من الاساس ان هو ايه، إن مش انه ما وقعش الخطر عنده، لا، زي مثلا ابو حيان والشيخ الشنقيطي وغيرهم انتصروا لكده، لكن ما حصلش بالاساس، بس لا ينفون حصول الخاطر. ليه؟ لانه لو ما حصلش يبقى فين الاختبار، فين الابتلاء، هو ما بيتاثرش، حد ما بيتاثرش، يبقى فين الاختبار اصلا، ده ما ينفهوش يعني، حصل كلامهم انه بس ما حصلش، ما وصلش لانه يهم بالامر اصلا، يعني يريده، هو وقع الخاطر والفكره جالت لا شك، بس انه يهم بيه لا، ما وصلش انه يهم. طيب دول الناس اللي بتنفي الهم، والناس اللي بتنفي العزم، الناس التانيين يقول لك لا حصل هم، هو هم يعني، بس ايه، بس مش اللي هو العزم، لا ما عزمش على انه يعمل كده ولا مش، لان العزم ده هيقارنه لا شك ان الانسان ياخد خطواته اللي هي بقى اراده يعني، انما ما حصلش ده اثر في القلب، فهم بينفوا الاراده، بينفوا ان هو اراد الشيء ده، لكن هو وقع فيه الخاطر العابر، وقع فيه التاثر، وقع فيه التاثر. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ بقوله عشان الناس النهارده اللي بتبقى خبرات يعني خطاباتها احيانا خطابات ايه، خرافيه شويه او مثاليه بزياده، يقول لك لا ما ينفعش تتضايق، ما ينفعش مش عارف ايه، لا مش ما ينفعش، لان الشيء ده خصوصا اذا جاء اضطرارا، واحده سمعت خبر وحش، حصل حاجه، توفي لحد، مش عارف ايه، ما لازم يجي، لازم يمر على القناه، نعمل ايه؟ وجود هذا الخاطر العابر والفكر لا يزال هناك متسع، ونفهم انه الاضطرار اختباري. طيب ايه لازم إيه؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ببساطه ان الانسان الطبيعي لما يرد عليه شيء يضايقه لازم يتضايق، لما يرد عليه شيء يحزنه اكيد هيحزن، فكره انه ما يحزنش ولا ما يتضايقش يبقى هو مش طبيعي، وده اللي فيه الابتلاء، وده اللي فيه الاختبار، وده اللي عليه الاجر، ده اللي عليه الاجر، لان الانسان هذا الذي يحصل له ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب، الهم والحزن اللي بيصيب القلب ده، الوصب والنصب اللي بيصيب القلب ده الا كفر الله به من خطاياه، هو خير الانسان يعني، خير الانسان هذا الذي اصابه، لو هو ما حصلوش حاجه جواه فين الاختبار؟ فمش عايزين نبالغ كده ونكون طيب ايه قيمه الكلام ده يا دكتور؟ قيمه الكلام ده اللي هي العلاج الاول، لا تك في ضيق، ده كده بقى ده عكس كلامك، يعني ما تتضايقش، لا تك في ضيق، يعني ما تسمحش للضيق ده انه يحصل له ايه، انه يتجاوز بقى الخاطر العابر، اللي انه هو الخاطر العابر انت لا تملكه، انه يبقى فكره بقى عمال يقول في ضيق، كانك انت بقيت جوه الضيق، الضيق هو اللي سيطر عليك، جالت فكره الضيق دي وعماله تعمل ايه، ما تسمحلوش باهم، ما تسمحلوش بعزم، واضح؟ انت راجل مثلا اشتهيت شيء، اللي اشتهيته ده، ما هو الضيق يا جماعه مش لازم يكون على فكره بسبب المكدرات او المحزنات، ممكن يبقى من المشتهيات. لو الانسان قلبه سليم، لو الانسان انسان صالح، يتضايق من انه اشتهى حاجه، من انه فكر في حاجه، من انه يتضايق من كده. فاهم نقطه، لا تكن في ضيق، في ضيق ما تبقاش جوه الضيق ده، ما تسمحلوش ان هو يكمل ويسترسل. اعمل ايه يا دكتور؟ اهو تاني الاهمال والانشغال بجليل الاعمال كده، انت ما تسمحش للضيق ده انه يسيطر عليك، ما تقعدش لوحدك كتير، ما تعملش مش عارف ايه. لا تكن في ضيق، لا تكن في ضيق. عشان كده هيجي معانا برضو هنشوف الحل هنا برضو، الحلول التانية بتسهم في الاهمال وتسهم في الانشغال، بتسهم في الاهمال وتسهم في الانشغال. اتمنى تكون وضحت يعني لا تكن في ضيق، مش معناها ما تضايقش، لا، بس ما تبقاش كانك بقى دخلت جوه الضيق. في الفي دي فيها الظرفيه، الظرفيه كانك انت بقيت جوه الضيق، دخلت جوه الضيق. الضيق بدل ما جالك كده شفته ضايقك وسبت نفسك تخش جواه، لا ما تخشش جواه، ما تدخليش جواه لو سمحتي. اعمل ايه؟ اهمال وانشغال، خلاص ان شاء الله ما يحصلش هذا الكلام. تمام، ده كان العلاج الاول، وان شاء الله نواصل رحلتنا مع العلاجات الاخرى ان شاء الله في الحلقات القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فاذكر ربا قد انزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات، نورا يشرق وقت الفجر. ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.